تجمع فيها كل الكلاب والذئاب، كل آل الشر تجمعوا على خير البشر صلى الله عليه وسلم. مشركو مكة، الأحابيش، الجزيرة العربية، اليهود، يهود بني قريظة، تجمعوا على رسول الله ومن معه. وكان المسلمون عن بكرة أبيهم 3000، وكان المشركون 12000. أهل الشر تجمعوا على خير البشر صلى الله عليه وسلم. في هذه السورة التي تحكي هذه الحادثة الأليمة يأتي فيه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أداة من أدوات المنهج، أداة من أدوات النصرة للاتباع، الاتباع، الاستمساك بالمنهج، مع أداة أولى الاقتداء بسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إن أخذتم بهاتين، الاقتداء برسول الله واتباع كتاب الله وسنة رسول، تكون الثمرة مع عظم العدو، مع تغازل الأعداء وتماسكهم، تكون الثمرة. يسمع: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أهل النبي صلى الله عليه وسلم، للصحابة فقط. أكمل الآية: سنة الله، سنة الله برسوله ومن على شاكلته، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديل. أكمل: يسألك الناس عن الساعة. أخي، لما يأتي ذكر الآخرة هنا وأنت تسير في نصرة الحق؟ انصره لحق وتذكر لقاء الحق سبحانه. قلنا مرارا ونقول تكرارا: الحق له ضوابط، والباطل ينتشر ويتحرك بلا ضابط، وآل الحق يرون الباطل مندفشا ويقولون نحن مكبلون بالضوابط، حلال وحرام، حرمة الدماء، مصلحة البلد، أخوك المسلم عاصي بس مش كافي، خارج على الحاكم بس مش كافي، خارج على الحاكم مش كافي. الأمر في كتب الفقه: كتاب قتال أهل البغي، كتاب يعني فصل كبير، دليله من القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآية من سورة الحجرات أولها: وإن طائفتان من، سماهم الله مؤمنين، ده كلام أهل العلم مش كلام أنا، ليسوا كفر، بغاة، عصاة، خارجون، يحل لنا قتالهم إن لم يندفعوا إلا بقتال، فإن قاتلناهم ولم يندفعوا إلا بقتلهم جاز قتلهم مع ولي الأمر الشرعي، على أن يكون القتل آخرا وليس أولا. قال أهل العلم: من خرج على حاكمه، طبعا بيبقى خروجه لعنوين، لتعيلات، لمشكلات، يسمع له الحاكم ويزيل شبه، كما حدث من عثمان رضي الله عنه وأرضاه بيقظة وشدة وحلم، مش حلم بس، مش ضعف بس، مش ضعف بس، نحن سرنا بمنهج الضعف فقط، سرنا بمنهج الحلم فقط، وتناسينا قول الله. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يسمع له ويزيل شبهه. لما أتى الكلاب إلى المدينة يستنزلون عثمان من عرش خلافته، وكان نبي قد قال له: يا ابن عفان، إن قرمصك الله قميصا وأرادوك أن تخلعه فلا تخلع. أتى وعثمان يقظا وليس نائما، وليس ينكر به ويدبر له وهو نائم. عثمان يقظا ليس نائما، يسمع لمن يشير عليه، يقود أمته بحكمة. حكمة إيه الحكمة؟ أتى بمكر ودهاء. عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي المجوسي أراد أن يضرب الإسلام من الخارج فما استطاع، فكر أن يضربه من الداخل. نزل إلى المدينة إلى الحجاز، تقدموا إلى الأمام يا إخوة، تقدموا لكم يا إخوة في الشارع، تقدموا يا إخوة، حركة يا إخوة. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا، تقدموا. ما استطاع أن يضرب الإسلام من الخارج، أراد أن يضربه من الداخل. أقوى شيء في الثمرة قشرتها الخارجية. ما الذي حدث؟ نزل إلى الحجاز يبث سمومه فرفض، إلى العراق فرفض، إلى الشام فرفض، إلى مصر، فاستطاع أن يبث سمومه ويستزيد من أعوانه. ثم وضع لهم الخطة التي نفذها آل اليوم بالحرف، لكن قائدنا لم يكن على حكمتي ويقظتي عثمان. قال: انهضوا فارحلوا إلى مكة معتمرين، ثم ادخلوا المدينة بملابس الإحرام زائرين، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا قلوب الناس. أظهروا. رايح مكة ليه حضرتك؟ رايح مكة ليه؟ أعمل عمرة فيها حاجة؟ لا. طب خلصت العمرة في مكة رايح المدينة ليه؟ أزور النبي. تمنعني حضرتك؟ النبي بتاعي وبتاعك صلى الله عليه وسلم. أزور النبي. وادخلوا المدينة بملابس الإحرام زائرين. طب بملابس الإحرام ليه حضرتك؟ مش حضرتك خلصت العمرة؟ المفروض تتحلل وتخش المدينة زائر. قال لك: بعرفك ان انا جاي من عند ربنا، يعني كنت بعمل عمره، انا راجل كويس، انا راجل سلمي، ما عملتش حاجه، انا نازل سلمي بس، ما فيش حاجه، هو فيلم هندي من اوله لاخره، انا نازل سلمي. فتقلق مين؟ انا جاي ازور النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى الفارق. عثمان كان يقظا، ارسل رجلين من بني مخزوم، جلس بينهم، سمع مؤامراتهم، سمعوا المؤامرات، رحل إليه فأخبره، فصعد المنبر وكلم الأمة بعزة وقوة وحلم. مش حلم بس، مش لين بس، مش خيبة بس. يا معشر المؤمنين، ما تقولون في كذا وكذا؟ قم يا فلان، قم يا فلان. يتكلم معاه بينة، مش بهرتي، مش فلان عمل وفلان، لا بينة. ايه؟ طب لما فلان عمل ما اعتقلتوش ليه؟ ما خدتوش ليه؟ ما حبستوش ليه؟ ما قضيتوش ليه؟ اللي اتعمل فينا كان واجبا علينا ان نفعله. من الاخر، وقلنا مرارا وتكرارا ولم يسمع له: لكن الله قد ينصر الباطل على الحق ان تخاذل ابناء الحق عن المنهج. مخالفه وحيده للامه الاسلاميه. بينهم. لما؟ لأن الله لا يجامل في سننه الكونية. ضاع النصر وما بمخالف. النبي رحل إلى أحد، انخزل المنافقون بثلث الجيش، أصبحوا 700 أمام 3000. نصر الله القلة على الكسرة، قتل 10 من حملة لواء المشركين، فر المشركون إلى مكة، والمسلمون ثابتون يتبعون يأسرون ويغنمون. و50 راوي على جبل الرماة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم، إن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، إن رأيتمونا نهزم فلا تنصرونا، لو تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانكم. انتصرنا باللب الغنيمة خليكوا قاعدين، هزمنا وبالموت خليكوا قاعدين. نزلوا، القائد ذكرهم بكلام رسول الله، نزل 40 وفضل معاه 9. خالد بن الوليد وهو بيفر بص على الجبل لقى فاضل، كان 3 مرات يحاول صعود الجبل وال50 يردونه بالسهام. طلع قتل 10 ونزل إلى جيش المسلمين من ظهره ورسول الله عن يمينه، فكان رسول الله بين أن يسكت فيسلم وتضيع الأمة أو يتكلم فيعلم مكانه، ولن يجبنا رسول الله. ماذا فعل؟ أخراكم، أخراكم يا معشر المؤمنين، أخراكم إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. فعلم مكانه، فرحل خالد وابن قميئة وعكرمة إلى رسول الله في 100 تريد قتل رسول الله. أوزي رسول الله، شق رأسه، ضرب على عاتقه ضربة شكى منها شهر، كسرت رباعيته، دخلت حلقة المغفر في وجنتين، سال الدم من أنحاء متفرقة من جسده، كاد يموت، أشيع أنه قتل. كان معه 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين، قتل 7 دفاعا عن رسول الله، ولم يبق إلا طلحة وسعد. ترس طلحة بجسده على رسول الله وسعد يرميه، وأتت نسيبة بنت كعب تدافع عن رسول الله، فضربها ابن قميئة على عاتقها فسقطت على ظهرها وتكشفت، فغضب رسول الله فرماه سعد فسقط على ظهره فتكشف، فقال: انتصف لك سعد. وطلحة مترس بجسده على رسول الله 89 طعن قاتلا في ظهره وهو لا يتزحزح دفاعا عن رسول الله. يقول أبو بكر: كنت أول من فاء إلى رسول الله أنا وعمر وأبو عبيد، فرأيت من بعيد رجلا مترسا بجسده على رسول الله، قلت: كن طلحة، كن طلحة، فلما اقتربت كان طلحة، فلما وصلنا قال رسول الله: دونكم أخاكم فقد أوجب. أوجب الله له الجنة وأوجب لنفسه بفعله الجنة. قال: فدفعنا القوم عن رسول الله وأردنا أن نتحول برسول الله، فإذا بصخرة عظيمة أمام رسول الله لا بد أن يعلوها، حاول فما استطاع، فنزل طلحة صاحب 89 طعنة تحت رسول الله، فحمله بكتفيه على الصخرة بأبي أنت وأمي يا طلحة، أفيك قوة ورمق لتحمل رسول الله بعد؟ لا والله، إنها ليست قوة بشر عادي، إنما قوة إيمان فولاذي. أوزي رسول الله لمخالفة. إن الله لا يجامل في سننه الكونية. ما أخذنا بالأسباب، وما سرنا على منهج خالق الأسباب، وما أرينا الناس شرع الوهاب، والله ما وأخذنا نتراجع ونرضي الناس على حساب رب الناس، وفي كل نلتمس المعازير، وإن تكلمنا قالوا العصبية. نقول من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه. وفي كل نذكره من أمن العقوبة أساء الأدب، من تتابعت إهانته سقطت هيبته. وضع اللين موضع الشدة ضعف، ووضع الشدة موضع اللين حر. قلناها مئات المرات ولم يسمع له. وأكلنا يوم أكل الثور الأبيض، لا نقول تخزيلا لأحد، وإنما توصيف نراه كما أمر الواحد الأحد. قلت مرارا وتكرارا في 29 محاضرة بعنوان الفرق بين الاستخلاف والتمكين، أن الاستخلاف لمن يستحق ولمن لا يستحق، لمن توافرت فيه الشروط ولمن لم تتوافر. يستخلف الله المستضعفين، محل الظالمين، ابتلاء لهم لينظر كيف يعملون. وقلت أرى أننا في مرحلة استخلاف وفي طريقنا للرسوب إن لم نتدارك أنفسنا بسرعة العودة إلى الله. ولم نتدارك أنفسنا ولم نأتي بشريعتنا. أقسم بالله أول أمس وأنا على المنصة أيقنت أننا لسنا منصورين. أقسم بالله وأنا على منبر رسول الله لا أجامل أحدا ولا أمالئ أحدا ولا أخاف إلا الواحد الأحد. وأنا على المنصة في ربع العدوي بعد خطاب الرئيس أيقنت أننا مخزولون ولسنا منصورين. لما أتتنا الأخبار وأنا قادم من جامعة القاهرة أن إخوانا لنا يموتون هناك. قلت إخوان لنا يموتون وأنتم على المنصة تشغلون الأغاني والموسيقى. يا إخوتا اتقوا الله، اتقوا الله، إخوانكم يموتون. ونتحدث إليكم وما زلتم تعصون الله في وقت شدة نحتاج سلامة العودة إلى الله. موسيقى صلى الله عليه وسلم يقيم علي بن أبي طالب في فراشه يختبئ في الغار سلاسل ويأتي بالغنم تعمي عليه ثم يخرج بعد سلاسل عكس الطريق. لماذا؟ أكان ربك عاجزا أن يحمل حبيبه من مكة إلى المدينة بالبراق فينجيه خالقه، أن تصل يد العدو إليه على باب الغار فينجيه الواحد القهار، أن تصل يد العدو إليه بسراقه فينجيه الخالق. لما؟ لو أخذ بالأسباب ونجا دون تدخل يد القدرة الإلهية تدخلا واضحا لربما ظن الناس أن الأسباب وحدها تكفي. ولو التوكل على الله وحده يكفي دون أخذ بالأسباب، بل يقدر خالق الأسباب ومدبرها والآمر بها أن يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الاثنتين. عودة إلى الله، استقامة على منهج الله، استغفار لله، حسبنا الله ونعم الوكيل، يقارن ذلك الأخذ بالأسباب، يقارن ذلك الأخذ بالأسباب. هو ذا المنهج. إنما أغاني وموسيقى وفرقة وتشرزم وتآكل وتناحر، وكله بينط من السفينة قبل ما تغرق، وكله بيضرب في كله. بالله عليكم لا تكذبوا على أنفسكم يا أبناء الإسلام، لما تركتموه؟ يا أبناء التوحيد لما تخاذلتم عن منهجي؟ أهذه أمة تنصر؟ والله أبدا، كلا والله، كلا والله، لسنا أهل نصرة ولا أهل تمكين ولا أهل عز. لما تركنا منهج الله؟ تركنا كتاب الله وسنة رسول الله؟ قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. فتنازعنا وفشلنا وذهبت قوتنا وأصبح إخواننا والله يذبحون كالنعاج في الشوارع. أبكاني أخ يقول: رحلت أبحث عن أخي الميت فوجدت الثلاجة كلها لحى، ثلاجة سنو امتلأت بالإخوة قتلى. لما؟ ولا تنازعوا تنازعنا فتفشلوا فشلنا وتذهب ريحكم. ذهبت والله، ذهبت والله، ذهبت، لم يبق شيء. والله ربنا لا يجامل، ربنا لا يجامل في سننه الكونية. رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، رسول الله لم يشفع لأربعين تركوا أمر سيد المرسلين، وأوذيت الأمة بما فيها رسول الله. والله ولم يغفل عنها الله. إننا صددنا رأيت الضباط الملتحين، أحدهم يدعو على المسؤولين، رجل بيقبض 4000 تديله 300 جنيه، ومعه 7 أحكام قضائية، ولا تريد أن تعينه لأنه يستن بسنة خير البريد. لما قلت؟ يقول وزير الداخلية: لن يدخلوا الوزارة إلا على جثتي. في نفس التوقيت الذي يقول الاعتداء على فلان الممثل اعتداء علي وعلى بيتي، لما لم تعزلني؟ لما لم تحاسبني؟ إن رئيس الوزراء في قضاء لم ينفذ حكم بعزله وحبس 2 سنين، وهذا قضاء 7 مرات. يا أخي لا تنصر سنة رسول الله إن كنت تخشى أن يقال إنك إسلامي. نفذ القضاء. والله سمعته يقول: حسبي الله ونعم الوكيل فيمن ظلمنا. يا إخوتها، لا تضحكوا على أنفسكم، لا أجيد الكذب، لا أجيد التعمية على أحد. وظيفتي أن أكون طبيبا أنكح جرحا لأعالجه، تلك وظيفتنا. يتألم المريض تحت يد الطبيب، بل قد يسبه أحيانا، بل قد يستطيل عليه أحيانا، ويتحمل الطبيب رغبة في الخير للمريض، فإن أفاق وأدرك المصلحة رحل يعتذر. هذا وقت العلاج. يا إخوتها، لا تضحكوا على أنفسكم. أسباب ما أخذنا بها، منهج الله ما استمسكنا به، تواصلنا فيما بيننا وتآلفنا ما حدث. أخبرني بالله عليك عن علامة من علامات النصر. أخبرني بالله عليك عن شيء فعلناه يرضي الله، غير أننا نمني أنفسنا، غير أننا نمني أنفسنا. ومع ذلك والله لا أخزيها، وإنما أضع الصورة واضحة أمامك. وإليك البشرى، اعلم عبد الله أن الإسلام باق، وأن دين الله باق. رضيت الدنيا أم أبد؟ والله دين الله باق، وإسلامنا باق، ومحننا الآن تمحيص وضهاء ونقاء. علك تستقيم على الجهد. اسمع، اسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أزته مكة وأخرجته مكة بعدما مات عمه، ففقد الناصر البشري الخارجي، وماتت خديجة زوجه، ففقد الناصر البشري الداخلي، ولم يبق له إلا العلي. آزته مكة ومنعته من الدعوة وضيقت عليه، فبحث عن مكان آخر فرحل إلى الطائف يدعوهم إلى الله. نزل على أبناء عبد يليل ابن عمرو فرفضوا دعوته، وأغروا به سفهاءهم وغلمانهم يضربونه ويسبونه. سيد الأنبياء يؤذى من السفهاء، سيد ولد عدنان يسب من الغلمان، وهو ثابت لا يتزحزح، ثابت لا يتزحزح. يقول المقريزي في إمتاع الأسماع: فكانوا يضربونه بالحجارة حتى سالت الدماء من بدنه، فكان صلى الله عليه وسلم كلما أزلقته الحجارة وسقط على الأرض رحل إليه رجلان منهم يرفعانه من عضديه، ليس رحمة به صلى الله عليه وسلم، إنما إذا انتصب واقفا عاودوا ضربه. بعد ذلك أسقطته الحجارة على الأرض يرفعانه من عضديه، عشان نعرف ندرك، عشان أكبر عدد من الطب يصلي. فركن إلى حائط لعتبة وشيبة بن ربيعة، فلم ير في شدته إلا النار. ليس لها من دون الله كاشف. ليس لها من دون الله كاشف. اسمع، ركن ولجأ إلى الله، لم يرى إلا الله، لم يلجأ إلا إلى الله. مع الأخذ بالأسباب تحرك من مكة إلى الطائف سيرا على الأقدام، يدعو أهل الخير وأهل الشر، كل أسباب. انغلقت الأسباب فرجع إلى خالق الأسباب ومسببها. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجنبني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يا الله، مع كل هذا الابتلاء لا يفكر إلا في رضا خالق الأرض والسماء. بالموت ابحث عن مكانك عند الله كل الدم. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لك العتبة يا ربنا حتى ترضى. أعوذ بنور وجهك الذي أزرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. ولا حول ولا قوة إلا بك. صدق اللجأ إلى الله، صحة العودة إلى الله، سلامة الاستقامة على منهج الله. ما فيش ربع منهج ونص منهج وتلتين منهج، يا منهج يا ما فيش. كذبنا على نفسنا، والله ضحكنا على نفسنا وقلنا نص منهج وربع منهج، ما فيش. والله طلعت العملية يا ناجح يا ساقط. كنا فاهمين غلط، والله مقر وأنا على منبر رسول الله أنني حسبتها خطأ. يا إسلام يا ما فيش، يا مجعل منهج يا سيب المنهج. اسمع اسمع وتعلم من رسول الله. يأتي جبريل وملك الأخشبين، لقد سمع الله ما قالته، معي ملك الجبلين إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. يرسل إلى رجلين من قادة مكة يستأذنهما أن يدخل في جواره. سهيل بن عمرو، معلش آسف، رسول الله سيد المسلمين يستأذن دخول بيته وبلده في جوار أحد الكافرين، فيأبى الكافر. فيأتيه زيد بن حارثة رفيقه في الرحلة، افتقده، عزل، رفضت دعوته، يدخل بيته وبلده في حماية كافر ويأبى الكافر. الصورة ايه؟ غمة قاتمة حالكة السواد. ده عندك انت. انما رسول الله يرى المنحة تولد في رحم المحنة، يرى النور ينزل من رحم الصلاة. بيقول له يا رسول الله كيف تعود إلى مكة وقد أخرجوك منه؟ ترجع إزاي؟ يأس، الموطن موطن يأس، تحطم نفس، السياق النفسية متحطمة. ده عندنا وانت. إنما ده تربية مين؟ تربية الله. اسمع، لا تعجل يا زيد، استعجلش، والله لن تركع أمة قائدها محمد. إي ورب، أقسم بالله وتالله والله لن تركع أمة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم. شريطة أن يكون القائد محمدا وأن تسير فيه بمنهج محمد، ساعتها ينصرها رب محمد صلى الله عليه وسلم. لن تركع أمة قائدها محمد، احفظ هذا جيدا، لن يطيع المسلمون يسيرون بالإسلام. اسمع، لا تعجل يا زينب، إن الله لا الجيش ولا الشرطة ولا الأرض ولا الإعلام اللي كلهم بفضل الله مع الإسلام من ألفه إلى يأه، وآلوا اللحى وآلوا قيام الليل أعداء الإسلام، مش دول ولا أمريكا ولا روسيا. إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. ماشي تمشي ربنا يفرجها، إنما اللي جاية لا تخرج إلا من فم نبي. في الظرف ده في الصورة القاتمة دي بيقول له إيه؟ إن الله ناصر النبي ومظهر دينه. الله أكبر، مش ينصرني بس، لا ده الإسلام ينتشر وسيملأ ربوع الأرض. إيه اليقين ده؟ إيه الفهم ده؟ إيه السبب ده؟ تربية خاصة، تربية الله لرسوله، تربية إيمانية عالية تستشرف أفق النبوة. هتقول لي طب ده النبي وأنت مأمور بالاقتداء به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المخرج في الاقتداء بسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. اتعلم في أشد اللحظات ظلمة، لا تعجل يا زينب، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر النبي ومظهر دينه. وكأنه يستشرف أفق قول الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. من الذي يأبى؟ إنه الله. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليه؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طب ليحدث هذا بمن يتم الله نوره؟ بالصالحين أم الفاسدين؟ بالمستمسكين بالكتاب والسنة أم المغنيين؟ مين يا جماعة؟ هو اللي قاعد على القهوة بينجح واللي بيذاكر 24 ساعة بيصبر؟ مش في سنن كونية؟ اللي قاعد على القهوة ممكن ينجح بالغش وبالبلطجة بس يستمر في نجاحه في حياته وعمله بيجيب مقبول؟ مين اللي بيجيب امتياز ومين اللي بيبقى أستاذ جامعة ومين اللي بينهض بقوله؟ تعبان. اللي بيريح بالمذاكرة بركعتين قيام ليل، اللي بيفرد ظهره على المنشاوي يسمع المنشاوي كده ايتين كده يديله حمية، اللي عنده قلب مخلص يا رب بتعلم من أجلة نصرة ديني ورفعة راية بلدي. يا جماعة في ايه؟ الأمر واضح، إن رسول الله في أحد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بوزي وقتل من المسلمين 70، قتل 70 وجرح سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكانت قرصة أذنه حاجة بسيطة كده عشان ترجع تمشي عادي. ليه؟ قال لك ما لو سبت المنهج وانتصرت. يقولوا خالفنا رسول الله وانتصرنا فلا قيمة لاتباع رسول الله. صح، لو بربع منهج ونص منهج وبتمن منهج، لو ايتين والباقي مخالفة لمنهج الله وانتصرت، لك حلو هو ده الإسلام، كفاية الربع ده كفاية. لا، لو الولد ذاكر فاصل من 6 فصول ونجح سند، يلا اعمل حاجة، ممكن تذاكر فصل سدس الكتاب، خمس الكتاب، ربع الكتاب وتنجح. لازم تذاكر الكتاب كله عشان تجيب امتياز وتنجح وتتفوق. لكن بعد هذا الابتلاء كيف يعود المؤمنون بسيد الأنبياء؟ اتعلم. جه البلاء على قد المخالف، على قد المخالف. ربك لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم. عقوبته على قدر جرمه. على المشركون المسلمين. فقال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: يا رب، اللهم انهم لا يحل ان يعلون. ينفعش قوي انت قلت ان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. هذا قران طلعوا فوق المسلمين. انما يقول ما ينفعش قوي، لا يصح. فقام عمر وابو بكر وابو عبيده وعلي وطلحه والزبير فقاتلوهم حتى ازلوه. يعني قهر ظلم وتقلات وزبح، لا كتير. العقوبه على قد الغلطه. طب اسمع شوف بقى التربيه، تربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سعد ابو سفيان، افيكم رسول الله؟ افيكم ابو بكر؟ افيكم عمر؟ فيقول عمر: يا عدو الله اخزاك الله، كل من ذكرت احيا. قال: اصدقني يا عمر، انت اصدق عندي من ابن قميل وابر. اقتلنا رسول الله؟ قتلنا النبي؟ بيطمن نسفنا الاسلام؟ ما هو لو مات النبي في التوقيت ده راح الاسلام. لسه الدين لم يكن، لسه الشريعه لم تكتمل. اصدقني، انت اصدق وابر من ابن قميل عمر. اقتلنا رسول الله؟ قال: يا عدو الله اخزاك الله، رسول الله يسمعك. شفت اللي بيدور على ايه؟ مش معركه ينتصر فيها ويمشي، يصحى الاخر، الاخر على تشكلي في ادم. يسقط حكم العسكر، حطوا ايديهم في ايدين بعض. جيش وشرطه، شعب وشرطه، جيش وشعب، علمانيه وليبراليه، ناصريه، مع كل بعيد واحد. تجمع اهل الباطل بكل فصائله على الحق المتفرق به اهله. بالله منهج ينصر به اهل الحق. اهل الباطل كلهم بينهم حروب فكريه ومخالفات عقديه. كل الدنيس اللي بين، كنت بتقول اللي بيقول لك انزل يا عسكر ثاني يوم هيقول يسقط حكم العسكر. قال لك: لا، مش هنزل، سبتها لي. الايثار اشتغل، اخلاق الاسلام اشتغلت، الايثار اشتغل، نكران الذات اشتغل. الاسباب الاسلاميه التي امرنا ان ناخذ بها اخذوا بها. تتخيل فلان الفلاني؟ لا، مش هرشح نفسي. الجيش؟ لا، مش هخش في حاجه سياسيه. يعني اي حدوته تتلكك عليها عملوا ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه منهج. بتاع مين؟ بتاع ده. مين اللي خد منهم؟ يا جماعه والله ليس من عدل الله ان تنصر بهذا المنهج وبهذا التخاصم. لكن اتعلم بقى ازاي تركع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ابو سفيان وقال النبي: الا تجيبوه وعلوه فقال الله اعلى واجل. نهايه القصه اسمع. رجع النبي للمدينه. عشان تعرف لازم ترجع بسرعه، عشان قضيه اسلام، الحرب على الاسلام. الحرب على الاسلام. بس احنا ما قدمناش الاسلام. عاوز الصدق ولا اضحك عليك؟ مش هخزلك. الحرب على الاسلام. بس انت قدمت الاسلام؟ لا، لا والله، اقسم بالله ما قدمناه ليس اسلام. وانا على منبر رسول الله يحاسبني ربي، هذا الذي قدموه ليس اسلام. اسمع يا سيدي، النبي يرجع للمدينه صلى الله عليه وسلم. شوف التربيه بقى، شوف ترجع تاني عشان ما تبقاش حرب استئصال. ارجع، ارجع للمنهج بسرعه، واعلم ان قوتك بالله وعزك بالله وعلى قدر الكتب بالسهل، يا ريت تحفظوها وتبقى منهج حياة. بيقول ايه؟ على قدر هيبتك لله يهابك خلق الله. فاهمين؟ على قدر هيبتك لله يهابك خلق الله، وعلى قدر انشغالك بالله، بذكر الله، بطاعة الله، ينشغل الناس في حوائجهم. من شغلهم ذكري عن مسألة أعطيته أضعاف ما أعطى السائلين. ولذلك تجد كثير من الدعوات المأسورة عن رسول الله تبدأ بالذكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ده دعاء ولا ذكر؟ ده ذكر. ده دعاء تفريج الكرب. بتسأل لتفريج الكرب؟ بذكره، مش بطلب تفريج الكرب. ده ذكر مش دعاء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. ده ذكر. بس بيجي عندنا في الكتب على انه دعاء، يعني يستجاب الدعاء، تلبى الطلبات بعودتك الى خالق الارض والسماء. اسمع، يرجع النبي للمدينه صلى الله عليه وسلم، وهنا معلومه، النبي لم يهزم في احد، والامه لم تهزم في احد، اوذي الداع كانت منتصره وضاع النصر، انما هزم. الدليل، لم يأخذوا منا أسرى، لم نفر ويتتبعون، قتل منهم 37 وقتل منا 70 في بدر. خدنا غنائم، خدنا أسرى، فروا. إحنا لا فرين ولا خدوا غنائم ولا خدوا أسرى. المعنى ده حس بيه أبو سفيان. المسلمين كانوا 700، أبو سفيان مش قال لك إحنا عملنا إيه؟ لا خدنا أسرى ولا خدنا غنائم ولا فروا وجرينا وراهم، ده إحنا اللي مشينا على مكة. ونوى الرجعة إلى المسلمين ليستأصل شفته. التربية بعد الأزمة التربوية شديدة. اسمع، أبو سفيان خد قرار يرجع على المدينة تاني يستأصل الأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية ما بين شهيد وجريح وموهوم. 70 قتيل يبقى 700 بقوا 630، وال 630 جريح وموهوم ضعيف مش قادر يقف. اسمع، النبي يخرج للقاء أبي سفيان. أبو سفيان 3000 وجاهزين، 3000 إلا 37، 2963، وإحنا 630، مفيش وجه شمال، وال 630 جريح وموهوم، وفي ناس ما خرجتش في واحد. يوم النبي يقول إيه؟ أبو سفيان جاي في الطريق والنبي طالع منه صلى الله عليه وسلم، هلم جهادا. يلا يلا يلا، شوف اللي جاي، ولا يخرجن معي الا من حضر القتال. طب يا رسول الله، كل الدين تعبانين يتسندوا على واحد سليم؟ طب كل اثنين سلام يسندوا واحد تعبان؟ لا، انا عاوز التعبانين، عاوز المجروحين، عاوز الموهولين. سامعين؟ شايفين التربية؟ شايفين؟ هنم جهادا. يلا 630. طب الجماعة السلام اقعدوا، أنا عاوز مين؟ المبتلين. ولا يخرجن معي إلا من حضر المعركة، اللي هو الجريح والموهوب. دي اسمها إيه؟ تربية. غلط؟ التربية تشتد ولا تخف؟ تشتغل عشان تنظف، نظف عشان تفوق، عشان ترجع. هلم جهادا ولا يخرجن معي الا من حضر القتال، اللي هو الجريح والموهوب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، أعلم عسكر أوقدوا النار. فمر رجل من غفار على أبي سفيان قال له أبلغ محمدا ومن معه أنا جئنا نستأصل شأفته على أن أوقر لك بعيرك تمرا وزبيب. يعني رسالة بالثمن، وثمن ايه؟ كبير. وراحوا قالوا للنبي أبو سفيان جاي والدنيا كلها جاية معاه، عاوزين مش يقتلوكوا ينتصروا عليكم، لا ده ايه؟ يمحوكم من الوجود. اسمع ماذا قال ربك وماذا فعل نبيك وأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اسمع الذين اللي هم 630 قال لهم الناس بتاع غفار إن الناس الدنيا كلها ضدك، جيش وشرطة وإعلام وقضاء وكله لازم تترعى. لازم الدنيا كلها متجمعه عليك فاخشوهم. فرض اللي يبقى حاله ده يبقى خايف. اسمع فزادهم ايمانا. الله الله لبن اذا اشتد قادم. اعلم عبد الله ان اشد ساعات الليل ظلاما هي التي يعقبها طلوع الفجر، والله فجر الاسلام قادم. وربنا لا ينصر ظالما الا ابتلاء لمظلوم ليعود اليه. مد حالة اختصار وينصروا، من حالة اختصار خضرة وحشيش بينصرف. يبقى لأننا أسود، لأننا أسود، لأننا مع الله أسود وعن المنهج أبعد. هو عاصم ويعلم أنه عاصم، أما أنت فتتكلم باسم الدين في فارق. اسمع فزادهم إيمانا. الدنيا كلها اتجمعت عليكم، هي دي التربية القاسية بتاعت ولا يخرجن معي إلا من حضر القتال. فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله يكفينا ربنا ووكيلنا ربنا وخير وكيل لنا ربنا إن خرجت بصدق ومن القلب معيدة المسلمين للمنهج كتابا وسنة ليس كلام أحد. كتاب وسنة مش كلام فلان ولا علان ولا تنظير فلان ولا تنظير علان ولا تأصيل فلان. لو رجعنا للمنهج حسبنا الله ونعم الوكيل كفينا ربنا يكفينا قرآن ربنا تكفينا سنة نبينا يكفينا الاعتماد على ربنا تكفينا العودة إلى الله. ما الذي حدث؟ فانقلبوا. إي وربي عبرت الآية بالفاء سرعة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اسمع، لم يقل لم يصبهم، إنما قال حش لمسهم لم يمسسهم سوء. كمل، خلاص نجانا ربنا، نعود إلى خلافاتنا ومشاكلنا. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، واتبعوا منهج الله، وعادوا إلى الله، واستقاموا على طريق الله، ولم تر أعينهم إلا الله، ولم يخافوا إلا الله، ولم يسألوا إلا الله، ولم يعودوا إلا الله، إلا إلى الله. يا إخوة، والله هذا هو البنج. فانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تريد ذلك؟ افعل فعل الصحابة بقلوب كقلوب الصحابة، بأخذ بالأسباب كالصحابة، بتربية كتربية الصحابة، والأمر ليس عسيرا لأنك مكلف به، وربنا لا يكلف بما لا يطاق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كلفك الله بالاقتداء بسيد الأنبياء، كلفك الله بالاقتداء بصحابته صلى الله عليه وسلم، يبقى الأمر ميسور، مش عسير، مش مستحيل. ربنا لا يكلف بمستحيل، الأمر سهل وميسور. ستبتلى، نعم، وما أصابكم من مصيبة أكمل فبما كسبت أيديكم. هي هذه الآسفة، ويعفو عن كثير. اللي تستهلوا أكثر من كده، والله والله ما نستحقه فوق ذلك، لأننا تركنا منهج الخالق. وما أصابكم من مصيبة، اللي جالك من مصايب بتعميل انت السبب، فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. اليس هذا كتاب الله؟ بلى. لكن اسمع، في مثل ما نحن فيه ماذا فعل رسول الله؟ وهذا ما نسال الله ان يعيننا على بيانه بعد جلسه الاستراحه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فالله يعلم أنني ما جئت لأخزل أحد، وإنما أحاول البحث عن مواطن القدوة في حياة رسول الله. وأخوف ما أخاف على أمتي إراقة الدماء، إن مسلسل الدماء إذا بدأ يطول ولا يقصر. وإن كان لك دين تخشى أن تقتل مسلما فالآخر لا دين له. لا أغسل أحد، إنما أتحدث باحثا عن موطن القدوة في حياة رسول الله. يقول العوام: إذا هزمت فابتسم، إذا هزمت في جولة فابتسم، وإن انتصرت فلا تغتر ولا تتكبر. احنا اتغلبنا 1-0، ما خلص الماتش. الأمة الإسلامية لم تدفن ولم تقتل. عيد ما أقول، انتبه لما أقول، ما زالت الفرصة سانحة أمامك تتجنب فيها سوءات الماضي. استحلفك بالله، لو قلنا لو طرح نتراجع انتخابات رئاسية قادمة يلزمنا نحن الإسلاميون بكل فصائلنا وأطيافنا أن نجتمع على مرشح واحد لنعيده إلى الرئاسة بشرط أن يكون بشرع الله. أستحلفك بالله وبصدق هنتفق على مرشح واحد. إخوان سلفيين جهاديين جماعة إسلامية كل الفصائل المنتمية للإسلام السياسي والإسلام غير السياسي هيتفق. هذا لغة العقل، هذه لغة العقل الأصل، لكني لا أرى هذا الأهل. رؤيتي أنا لا أقول قد لقى الرسول، رؤيتي قد أكون مخطئا فيه، إنما أرى دواعي الفرقة تجزرت. التخوين شغال من بدري، والتبديع والتفسيق من بدري بدري بدري. شوف مدرسة المنوفية بتقول إيه دلوقتي، شوف مدرسة المرج بتقول إيه دلوقتي، وشوف مدرسة اسكندرية بتقول إيه دلوقتي. دلوقتي الآن من المنسوبين للإسلاميين من هو سعيد، سعيد مبتسم لمسلمين قتلوا لمشروع روحي. الآن راجع الفضائيات، خش على النت الآن، أقول لك الآن وليس قبله الآن. شوف اللي قاعد فرحان ويقول تستاهلوا انتوا عملتوا انتوا سويتوا، وشوف التاني اللي بيقول اهو شوف اللي جاي حرامي. فصيلان كبيران الان بقول انظر الى شبكات التواصل الاجتماعي بين السلفيين والاخوان واسكندريه والقاهره ورسلان والرضواني، شوف الالفاظ الجميله وشوف التبديع وشوف التفسير وشوف التخوين وشوف الاخراج من الملك. أليسوا إسلاميين؟ أليسوا منسوبين إلى الإسلام؟ بل بل والله اسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة نصر الله النبي بقلته المؤمنة على الكسرة الكافرة في بدر، فغاض ذلك اليهود. رحلت امرأة مسلمة إلى يهود بني قينقاع تبيع حليا لها، فعلق يهودي أسفل رداءها بأعلاه، فلما قامت انكشفت عورتها فقالت وإسلامها، فقام مسلم وحيد في السوق إلى اليهودي فقتله، فتجمعت اليهود على المسلم فقتلوه، فتحرك النبي بجيوش إلى قينقاع فحاصرهم حتى أجلاهم عن بيوتهم. عزة وقوة وكرم. في نهاية السنة الثالثة وقريبا من بداية الرابعة بعد غزوة أحد قتل 70 في أحد، وثبت الله الأمة في حمراء الأسد. أتى مجموعة من أعراب نجد يدعون لرسول الله أنهم أسلموا، وأرسل معنا قراء يقرؤوننا القرآن. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل معه. ماذا فعلوا في القراء؟ حالتين، بئر معونة كانوا 70 قتلوه، عضل من قرى كانوا 10 قتلوا 8 وسلموا 2 لمكة، يعني كل قتل. قتلوا القراء، قراء ايه؟ القرآن. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جيش جيوشا؟ لا، ظل يدعو على عضل والقار والقتل ورعى وزكوان شهرا، قاتلهم رحل إليهم؟ لا. ليه؟ أتتهمون رسول الله بالجبن؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما هو قائد مسؤول عن أمته يدرس الأمر في موطن مستعد للقاء يتحرك إن رسول الله 13 عاماً في مكة لم يؤمر بقتال، يؤذى هو والصحابة ويأتون يشتكون فيصبر ويقول ليتمن الله هذا الأمر وهذا الدين ولكنكم قوم تستعجلون، إن من كان قبلكم كان يؤتى به فينشر بالمنشار ويشق نصفين لا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. إذن دين المدينة 2 غزوة بدر نزل قول الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن الله وأمر الله ووجه الله وعلمنا الله في غزوة أحد انتصروا ثم ضاع النصر بمخالفته، أرادوا استئصاله فرحلنا إلى حمراء الأسد وثبتنا الله بحسبنا الله ونعم الوكيل فلم يمسسنا سوء. ما الذي حدث في حمراء الأسد؟ كيف لم يمسسهم سوء؟ أبو سفيان قال إحنا لخدنا غنائم ولخدنا أسرى ولا فارض، ده مش نصر، يلا نرجع تاني. وبعث الراجل بتاع غفار أرسل النبي إليه بديل بن ورقاء، بعث رجل قال له أخبر أبا سفيان أني تركت محمدا ومن معه يتحركون شوقا للقائكم يندمون على ما فاتهم منكم هيكلكوا. فرحل الرجل فأخبر الخبر لأبي سفيان، فخاف أبو سفيان وقال نحافظ على النصر المزعوم. يلا بنا نرجع يا جماعة، الناس جايين ياكلون أكل ودول 3000 ودول 630. ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وعاد من حيث جاء ولم تمس الأمة شوكة بسبب حسبنا الله ونعم الوكيل بمعناها وخرجت من قلوب لا ترى ولا تعرف إلا الله. طيب النبي ده اللي قالها الأمة جهادا ولا يتبعتني ولا يخرجن معي إلا من حضر القتال في عضل القارة ما عملش حاجة، ما راحش الأعراب حاربها، ما راحش المكة اللي خدت 2 خبيب بن عدي وزيد بن دوسنة كانوا عاوزين ياخدوه ربنا نصره وحافظه، ما راحش ليهم قاتلهم ليه؟ بعد بدر مش قبل بدر، بعد بدر وبعد أحد ليه؟ اسم الاستراتيجية الوقتية ساعتها كانت تقول إننا غير مستعدين. هو صلى الله عليه وسلم الذي في الطائف قال لا تعجل يا زيد إن الله جعل لما ترى فرجا ومخرجا إن الله ناصر نبيه ومصدر الدين. هو اللي في أحلك اللحظات في غزوة الخندق لما تجمع كل أهل الشر يضرب بمعوله حجرا فيضيء النور فيقول أعطيت قصور الشام وبصرة ملك كسرى وقيصر. يقول المنافقون ساعتها محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن غائطه. الواحد فينا خايف يروح من الحمام من الحصار أهو اليقين أهو، ومحمد بيقول هناخد أمريكا وروسيا وكسرى وقيصر الروم وفارس أكبر دولتين في الوجود وربنا سجل عليهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وربنا سجل الموقف في بلاغة معجزة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في الموطن ده النبي يقول ايه؟ أعطيت كنوز كسرى وقيصر. في الموطن ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق أبشروا ايه؟ لن تغزوكم قريش بعد اليوم بل نحن إن شاء الله نسير إليه. والله لن يهزم المسلمون بعد اليوم شريطة أن يعودوا إلى الله ويستمسك بمنهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا جيدا، انتبه لهذا جيدا، واعلم أنك لا عز لك إلا بالله، ولا قوة لك إلا بالله، ولا نصر لك إلا بالله. عد إلى الله واستقم على أمر الله ثم سل الله يعطيك، سل الله يعطيك. إنما دلوقتي أنا وأنت ما نستاهلش. النبي صلى الله عليه وسلم في عمر من قام لم يقاتل أحد. ليس من الحكمة أن تجابه أمما ولست مستعد، ليس من الحكمة أن تقابل أمة بفصائل أربعة وأنت فيما بينك مختلف على أمرك، مخالف لأمر ربك، بعيد عن منهجك. شو الحكمة؟ مطلوب العودة إلى الله. ما سأقوله اليوم رؤية شخصية ليست كتابا ولا سنة، لا تنقلها عني دينا، رؤية شخصية سياسية احتمال الخطأ فيها أكثر، لكن هذا ما استخرت الله عليه واطمأن له قلبي. المطلوب من وجهة نظر لكل الفصائل الإسلامية أن تعود لتربى من جديد، وتعود إلى المساجد وتشرح الإسلام الحقيقي، وتربي على الإسلام الكامل لا الإسلام المجزأ ولا 20% ولا 50%. والانتخابات الرئاسية القادمة لا نشارك فيها، رؤية شخصية لا تنقلها عني بقال الله وقال رسوله. قل رأى محمود شعبان المفتي لسنا أهلا لدخول الرئاسة القادمة، دعها لنا، نربي 4 سنين، نعود إلى رب العالمين، ندخل مجلس الشعب بنية الشريعة، بنية الإصلاح، بنية دفع الظلم عن الإخوة. وزارة، يا ريت وزارة التعليم بالأخص لو عرضت علينا وزارات، لأن اللعب في الأيام القادمة على الهوية، على المناهج. لو قال لك خد 6 وزارات أو خد وزارة التربية والتعليم، من وجهة نظري خد التربية والتعليم، نربي نعلم ونرجع للمساجد. الانتخابات التي تليها فرض على كل الفصائل الإسلامية بعد التربية وسلامة العودة إلى الله أن تتفق على مرشح واحد. تلك رؤيتي، لن نغنى ولن نحزن ولن نعطي الدنية في ديننا ولن نقبل الاعتداء على إخواننا ولا اعتقال إخواننا ولا تتبع إخواننا. لن نضعف، نموت شهداء رافعين الرأس لخالق الأرض والسماء. لن نجم، لن نضعف، لن نتراجع، لن نركع لأحد إلا الواحد الأحد. لكن بعقل، لن نقبل أن يؤذى مسلم، أن يعتقل مسلم، نقبل أن نبحث عن عدم إراقة الدماء، نقبل هذا. أما أن يتتبع إخواننا ويقتل إخواننا ويحبس إخواننا ويلاحق إخواننا، فوالله لن يكون هي رؤية شخصية. أسأل الله أن يحفظ مصر من كيد الفجار، أسأل الله أن يحفظ مصر من كيد الفجار، أسأل الله أن يحقن دماء المسلمين ودماء كل المصريين، أسأل الله أن ينجي مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذنا للحق أخذا، اللهم خذنا للحق أخذا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا لكتابك وسنة نبيك، اللهم إنا ضعفاء فقونا، مخزولون مهزومون فانتصر لنا، اللهم إنهم بغوا علينا فكن لنا ولا تكن علينا، اللهم فرق